واجب عليه أن يصرح فيما قد سمعتم من الآية ومن حديث الباب. هذا كذا احنا نشوفوا حجم المرض الذي احترم به وكان هذا المرض الذي احترم به سهل ميسر يعني بحيث لا يحجبه عن السياح ولا يشعره اي لا يتحرج من صيام او كان ذاك الصيام يعني يشق عليه ويتعبه ويضرر منه ان كان الثاني وجب عليه ان يفطر والا عد عاصيا فيكون في الفرر يكون عزيمة ولا يكون رخ عزيمة. قد أخذ الإصطح من طعام فسامه أي صحيح لا يترتب عليه هذه قسمة في السفر وليس علة السفر ذلك لأن العلة لأن القتل يخص قسم ثاني بس علة المشقة هي الحكمة من وراء السفر معنى أنه الغالب الآن أن السفر سفر مع المشقة والمشقة كما لا يخفى أمر غير منضبط ويختفي أحيانا إذا أحيانا المضطرب لا يكون إلا كان وإنما الذي يكون إلا كان والمنضبط فالمنضبط هو السفر والمضطرب هي المشقة فالغالب أن يقارن مع السفر مشقة ولا يلزم أنه إذا لم يجد مشقة لا يترخص فلا تعلل الأحكام بالحكمة إنما بالعلة إنك وجد بالعلة وجد معدودها يدور معه وجودا وعدم سواء وجدت حكمة أو لم توجد فأنت تقول مثلا علة تحريم الخمر والإسكار والحكمة منه هو حفظ العقل من زواله فيقال متى وجدت العلة وجد المعلول ممكن يقول واحد أنا أشرب كأس صغير ما لحصل لي زوال العقل يبقى عقله سالما ويزول قال جواب عن هذا أنه لا يصح التعليل بالحكمة هنا وإنما يعلل هذا بالعلة والإصطاب الذي يدور مع الحكم وجودا وعلما فتقول إذا وجد الإصطاب وجد التحريم وإذا انفصل الإصطاب وجد التحريم إذا وجد الإفطار وجد التحريم سواء وجدت حكمته أو انتفت حكمته لكن حكمته في الغالب توجد مع الإفطار كذلك هنا تقول علة علة الأحكام المترتبة على السفر هو علة هو السفر، سواء وجدت مشقة أو انتفت مشقة، الأحكام هذه طبيعة مسافر السفر في علة السفر. إن وجدت هذه العلة وجدت الأحكام، وإن فات هذه الحكمة وجدت الأحكام، إن فات هذه العلة أيضا وجدت هذه الأحكام. لكن إن وجدت هذه الحكم أنا أخذت بها عزيمة كما هو الأمر بالنسبة للغد، إذا شق عليه قدرة وجب عليه أن يقدر. وبالنسبة للقصر على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عزيمة وليس رخصة، لأنه رخصة واجبة، وهنا رخصة واجبة أنا عزيمة، ما هو الحال في حديث يعلم منه الناس على عمر وقال سألت جانب حديث صلى الله عليه وسلم في الآية أليس عليكم فإذا ضربتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم مسكنكم الذين كفروا مسكنكم الذين هذا قال سألت بها النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أمنا الآن، قال هذه صدقة إن تصدقها الله عليكم فاقبل صدقة أمر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها معها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وزيدت في الأدب وأقرت في السفر، معناه أنه الأصل ركعتين. كذلك قول عمر بن الخطاب ركعتان في السفر تمام غير قصر، تمام غير قصر. دل ذلك على القصر عزيمة وليس برخ، إذا سلم أنه عزيمة. وكذلك إذا سلم بالنسبة للقول أنه عزيمة بالنسبة لمن شفع عليه، هنا لا ينظر في سفره كان سفر معصية أو سفر طاعة، لأنه ما دام هو عزيمة عليه يأتي به على نحو ما هو عزيمة عليه، بخلاف من قال أن هذه رخصة تجوز له فعل عزيز له صلتها. ومن أرى أن رخصة ليست واجبة مستحبة في هذا الحال ينبغي أقول أنه ينظر في السفر معصية أو غير معصية، الطاعات غير معصية. نظر في السفر هذا الطاعة السفر المعصية من ناحية أن الرخص لا تناقض المعاصي، عندهم أن الرخصة لا تناقض المعاصي، فقالوا سفر معصية لا يجوز أن يسافر فيه، لأن الشرع رخص له حيث كان سفره في ذاته طاعة فمباح. أما يأتي بالمعصية ويترخص عند ذلك، فإذا القاعدة رخصة معصية المعاصي لابد من تأسيسها على أن هذه الأحكام المرتبطة ليست عزائم، وإنما هي إنما هي رخص ليست عزائم. فإذا قرر أنها عزيمة في هذا الحال لا يصح مثال هذه القول، لأنه حتى في الخبر إذا كان الرجل يأتي بالمعاصي ويقال أن في حقيقة يتغير الحكم بالنسبة للصلاة والصوم، أن عزائم بالنسبة للمسلم. هذا ما عندنا الآن، ولعل مثل بعض القواعد الأحكام ما نتعرف أيضا إلى فقه الحديث إن شاء الله في الفقه اللاحقة. الآن موعدنا مع الفقه الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، محمدا عبده ورسوله. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان، فقام حتى بلغ اطلاع الغميم، فقام الناس نزع بقدح من ماء فرفعه فنظر الناس اليه مما شرب، فقيل يا رسول الله ان بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاه والسلام اولئك العصاق اولئك العصاق. وفي روايه مسلم قيل له إن بعض الناس قد شق عليهم الأيام وإنما منظرنا فيما فعل. هذا الماء بعد العصر فشرب. الرواية الأخرى لأن جابر رضي الله عنهما أما يطلع كلنا أنا في السفر فرأى بخاما فرجلا فقل لا أعلم، فقال من هذا؟ قال ليس من الجري أصلا السفر، إلا من طائر. ما بال صاحبكم؟ قالوا طائر. قال ليس من الجري أن تكونوا في السفر، عليكم برحمة الله التي رخص لكم تقبلها. هذا الحديث بعد تعرضنا في الحلقة الماضية إلى الاختلاف الحديث وسند الحديث وترجمة براوي الحديث، تعرضنا أيضا إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الحديث. ومن القواعد ومن الأحكام الأخرى غير الأحكام التي ذكرت لكم يستفاد من الحديث أيضا جواز إفطار صائم في السفر مطلقا، وإن نوى الصوم من الليل. إلا بالحديث هذا الحديث رأى أنه يجوز للمسافر أن نوى ولو نوى من الليل الصوم يجوز له أن يفطر ولو كان أو نوى الصيام أو بيت من الليل. وهذا يقول من ذات الحديث في قول الراوي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ صراع الغميم. ذكرنا معنى صراع الغميم في رواية حتى بلغ عثمان، في رواية أخرى حتى بلغ جديدا، في رواية أخرى حتى بلغ جديد. كلها نسينا عنها كما تقدم هذا الاختلاف في المواضع، لأن هذه المواضع جميعا تابعة في عثمان باعتبار أن عثمان كانت المنطقة التي تشمل هذه المناطق كلية، وأثار سيد راوي من هؤلاء الرواة إلى المنطقة التي أتوا. إذا الحديث فيه دليل على كما قلت جواز إفطار الصائم نهارا مطلقا ولو نوى من الليل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. الذين لا يجيزون الإفطار صائم إذا نوى من الليل كان مقيما. وحمل حديث هذا الحديث والحديث الأخرى على جواز ذلك إن كان مسافرا بالليل، بمعنى أنه لم يخرج من بيته فهو مقيم فيه ثم يفطر، هذا لا يجوز عندهم، بل يذهب المالكية إلى أبعد من ذلك فيوجبنا على من أفطر نهارا القضاء الكفارة بناء على أصلهم المعروف. هؤلاء كما قلت إنما حملوا حديث الجاهز هذا على صورة الاتفاق، ويكون الاتفاق إذا خرج إذا أفطر صائم فهو مسافر، حملا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دلالة على ما ذكره الطريق الثاني، وهو الطريق الأول الذي قال أنه يجوز مطلقا وفي ذلك المقيم الذي يخرج من البيوت أو من الديار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعد بعدة أيام عن المدينة، ولا شك أنه كان مسافرا، بمعنى أنه لما بيت النية من الليل ثم أفطر بعد ذلك يجوز في حالة إذا كان مسافرا. أما إذا كان غير مسافر بمعنى أنه كان في البيوت وأراد أن يسافر، هذا عندهم لا يشمله الحديث، وإنما يشمله قوله تعالى من سيد منكم الشهر فليصم، فعد ذلك عندهم من الحاضرين الذين شهدوا الصيام. وأما شهدوا الشهر فأنه يجب عليهم الصيام، ذلك لأنه طالع عليهم الفجر وهم لا يزالون في العمران، فمن كان كذلك فلا يوصف عندهم بأنه مسافر، وإذا قام فالواجب عليه، وإن سافر يجب عليه أن يتم قومه، لأن الله سبحانه وتعالى يدل بهذه الآية قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هؤلاء طلع عليهم الفجر وتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هم لا يزالون في العمران، الواجب عليهم أن يتموا صومهم. أيضا أنهم بيتوا النية من الليل، الواجب عليهم أن يتموا هذا الصوم بناء على أن إبطاله هو إصابة بعمل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه من أدلة الذين لم يقتنعوا بما في الحديث من دلالة على جواز ذلك، بل حملوا صورة المسألة هذه على صورة الاتفاق بين الفريقين، وفي حالة ما إذا كان المسافر قد سافر ليلا أو بيته من الليل، هذا يجوز له أن يبصر قومه إذا شرع فيه عملا بما تضمنه حديث جابر الثالث. ثم مطلقا سواء كان مقيما أراد السفر فعندهم لا، فعند الأحناف أنه يقضي ذلك يتم من أسفر يقضي ذلك اليوم، وعند المالكية يقضي ذلك اليوم ويجب عليه الكفار. فصحيح في ذلك هو المذهب الأول، ذلك لأن الحديث الباب حديث جابر بن عبد الله، وإن لم تكن فيه أو تظهر فيه حجة قوية من حيث دلالته على المطلوب، إلا أنه يعززه ويقويه ويجاعله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين في رمضان والناس مختلفون، صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من ماء أو لبن فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس المفطرون إذا استوت افطروا. هذا الحديث صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإفطار في شهر رمضان مباشرة بعد أن استوى على راحلته قبل أن يفارق العمران وأن يبتعد عن بيوت العمران، فهذا في دلالة صريحة على تقوية المعنى السابق وحديث الباب جديد الثراء آنفا، فيعزز هذا المعنى أيضا ما أخرج من تلميذه من حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه فهو يريد سفرا فقد رحلت له راحلته فلبثت يا السفر، ثم دعا لأكل فأكل، فقلت يعني محمد بن كعب يسأله قلت سنة، قال سنة ثم ركب، يدل ذلك على أيضا يدل على ما أرسل إليه الحديث السابق وحديث ناجح، كما يقصد ما ذكره حديث جابر وحديث ذات السابق الذي تدل به من الحسن الآن تدل به على جواز الإفطار ولو قبل مغادرة البيوت قبل يجوز الإفطار ولو بية من إليه يجوز له الإفطار الصوت المفاجئ ونحن ما قد يحكم. فذلك يؤيده أيضا حديث عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بكر الغفاري صحابي في سفينة في رمضان في رمضان فدفع ثم قرب يبيع إليه طعاما أو غذاءه فدعاني، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال ألا غبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الأول هو أنس بن مالك، الصحابي الثاني أبو بكر الغفاري لما دفع من الكفار إلى في سفينة له قبل مغادرة البيوت أفطر، كذلك الأول أنس بن مالك أفطر، كذلك في حديث ابن عباس أفطر. هذه كلها تدل دلالة صريحة واضحة على أن من السنة هو بالنسبة للمسافر أو أن يفطر قبل مغادرة البيوت أو بعد مغادرة البيوت، أي يجوز له إبطال صومه ولو نراه من الليل. أما الآية التي استدل بها المخالفون لهذا الحكم السابق الذكر أي قارب عن حد النزاع، يعني أن الآية وقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم، إنما تعني ذلك المقيم والمسافر، سواء كان المسافر سافر من قبله أو في أثناء السفر أو المسافر ابتداء. هذا الآية هذه لا تشمله، إنما تشمل المقيم الحاضر بشهد الشهر فأراد أن يقيم، وفي حق الواجب عليه الحال هذه أن يكون يجوز له نفسه. أما استدلالهم بالآية الأخرى في قوله تعالى ثم أتموا القيامة إلى الليل وكلوا واشربوا فتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا القيامة إلى الليل، هذه إجابة على ما فعله صلى الله عليه وسلم وكذا فعل الصحابة بعده على غير محمول على غير المعنى الذي ذكروه، وهو محمول على المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمعناها، ويعلم الخلق بمعنى هذه الآية، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قرره كل من الأحناف المالكية في أجزاب أنه لا يجوز في حين أنه دعا بإيمان بعد استوائه على راحلته كان في ماء الغمس وشرب منه، كذلك فعل أنس بعد بصرى وغيرهم. أما استدلالهم بالآية على أن من بيت النية من الليل فقد عمل عملا، وهو أنه يريد الصيام في ذلك اليوم فلا يجوز له أن يبطل ذلك الصوم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطل أعمالك. هذه الآية وصف أنها عامة، وما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خاص، فالخاص يقضي على العام. ثم أن هذه الآية أيضا عامة حتى في التطوع، قد استدل بها الأحناف في تقصير المندوب إلى واجب باعتبار شروع فيه، استدلالا يدل أن الشروع في المندوب ينقلب ويصير واجبا. هذه الآية عامة كما قلت، وحتى حديث الصيام التطوع خاص، في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، في رواية أمين نفسه إن شاء أنقص وإن شاء أفطر. هذا الحديث أيضا يخصص عموم الآية في قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، لأنه أمير نفسه إذا شاء أفطر وإذا شاء أطعم. فكذلك المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، ونعرف ذلك حين إن شاء الله الخلاف بين العلماء في حكم الصيام في السفر، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتعرض إلى مسألة أفضلية الصوم على السفر أو أفضلية الصوم على السفر أو أفضلية السفر على السفر. إذن هذا الحكم الذي يؤخذ من حديث السابق وحديث جابر هو أنه يجوز للمسافر أن يفطر أو أن يفطر صيامه أو أن يفطر وله أن يأخذ بالروحة التي نفطت له، سواء كان في أثناء سفره ونوى من الليل أو لم يخرج من بعد من بلده وهو يريد سفر. ننتقل بعد هذه القواعد الأحكام التي ذكرت لكم الحصة الماضية واستشبعناها بهذه المسألة، نتناول فقه الحديث حول مواقف العلماء من هذا الحديث. لا خلاف بين أهل العلم أن المسافر له أن يفطر في سفره أو الإفطار في سفره، فإن أفطر الواجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها، ومستند إجماعهم في ذلك الآية في قوله تعالى فمن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. لكن يختلفون في الصوت داخل الصوت، هل يجوز للمسافر أن يصوم أم أنه امتنع عليه الصوم؟ هل يجوز أن يصوم وإن كان تواعد؟ ويختلفون أيضا في أفضلية الصوم من الفطر، أفضلية الفطر من الصوم. أيضا في مسألة في هذا في هذه المواقف تعرض إلى مسألتين، المسألة الأولى هي حكم الصوم في السفر، والمسألة الثانية في أفضليته عن الفطر. والمسألة الثانية نتركها للحصة اللاحقة، واليوم نتناول فقط المسألة الأولى. العلماء يختلفون في حكم الصوم في السفر على مذهبين، الأول يرى أنه لا يجوز الصوم في السفر، لأنه إذا صام المسافر وجب عليه أن يقضيه، ولهذا قال أهل الظاهر والشيعة، فبه قال ابن عمر بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابو هريرة أيضا، وفي قال الزهري إبراهيم نخعي المتابعين، هؤلاء الأولون من الصحابة رضي الله عنهم والآخرون من التابعين. والمذهب الثاني أنه يجزئ الصوم في السفر سواء صام رمضان أو صام غير رمضان ولو كان تطوعا يجزئه. أما الفريق الأول الظاهرية إنما يجيزون الصيام في السفر إذا كان قضاء، أي قضاء سابق أو نذر، يجوز عندهم في الصيام في السفر على هذا الأساس. أما رمضان فلا. أما عند الفريق الثاني فيجوز ذلك مطلقا سواء كان تطوعا أو كان واجبا، سواء كان ذلك الواجب هو الصيام الواجب هو رمضان أو قضاء أو النذر أو الكفارة، سواء كان نذرا معينا أو غير معين. تجلى الظاهرية في المذهب إليه، أقول هذا القول الثاني ذهب إليه جماهير الصحابة والتابعين، الذي قال الأئمة الأربعة ومن وافق من سار في صوته. أهل الظاهر استدلوا فيما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والأثر، أما بالكتاب بقوله تعالى فمن شهد منكم الشارع فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فالآية هذه جعلت فرض الصيام على المقيم، أما المريض المسافر ففرضه الأيام الأخرى. والأصل حمل اللفظ على الاستقلال لقلة اضطراب ولا يحمل على الإضمار، أي ليس في الآية إضمار لأن الإضمار على خلاف الأصل. أما من السنة فهؤلاء استدلوا في حديث الباب وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ صيامه بقوله أولئك العصاة، أولئك العصاة معنى أنه كان قائما السفر، ثم نسخ هذا الصوم بقول أولئك العصاة بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام في السفر عصية. ودل ذلك عندهم على أن الصوم لا يجزئ إنسان وأن الواجب عليه الإفطار. كما استدلوا بالرواية الثانية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في سفر، ليس من البر الصيام في سفر، ورواية النسائي ليس من البر أن تصوموا وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوه. ففيه بيان أنه ليس من الجر، أي ليس من الفعل المرضي على فعل الخير أن تصوموا السفر. إذا جوز الفطر السفر، أن السفر ليس من الجر. ثم أنه أوجب عليهم أن يأخذوا بالرخصة التي خفى الله لهم فيها وهو الفطر. فالأمر كما لا يخفى يفيد الوجود، لأن قوله فاقبلوها فيه أمر بالأخذ بهذه الرخصة التي رخص الله لهم. وعندهم أيضا لا يمكن حمل الحديث هذا على حالة خاصة التي كان فيها ذاك الرجل تحت الشجرة يرش الماء، فقال له ما بال صاحبكم؟ قالوا صائم. لا يحمل هذا على ذاك الرجل الذي شق عليه السفر ووصل إلى هذا الحد من المشقة والحرج والضرر، لا يحمل على هذا. أي أنهم قالوا ليس هذا الحكم قضية خاصة أو واقعة عين حتى ننفي العموم بقوله ليس من الزرع صيام في السفر، ذلك لأنه نعلم جميعا أن الذي يصل إلى هذه الدرجة التي وصل فيها هذا الرجل ولو كان في حضر وجب عليه أن يفطر، أي أنه ليس هناك علة المشقة في السفر ونحمل صورة عدم البر في السفر، بل هي حالة جامعة سواء كان متضررا أو المتضرر، هل المتضرر أولى بالفطر من غير المتضرر، والغير المتضرر أيضا ليس من الجر أن يصوم، لأن المتضرر حالته في الفراغ تيجان بينها وبين هذا في من كان في الحضر وواصل إلى ما وصل إليه هذا الرجل. فدل ذلك عندهم أنه ليس من الجر الصيام بالسفر عام كامل لمن تضرر أو لم يتضرر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما استدلوا بالآثار، الآثار التي استدلوا بها تتمثل في قول ابن عمر رضي الله عنهما: من صام قضاه، أي من صام في السفر وجب عليه أن يقضيه. فدل ذلك على أن ابن عمر يرى عدم جواز الصيام في السفر. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يجزيه الصيام، فهو يرى مثل ما يرى القول الأول. وما نقل عن عبد الله عن عبد الرحمن معروف رضي الله عنه قال: الصائم في السفر كالمفشر في الحضر. كذلك نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في معنى الحديث السابق رواية أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، فقال: لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد هذه الواقعة التي وقعت. فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. قال أبو سعيد: لقد رأيتنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعده كنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كان يصومون هذا اليوم، دل على أنه يجوز ويشرع صيام في السفر. كذلك حديث حمزة بن عمر الأسلمي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي رواية أخرى لعائشة رضي الله عنها قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالحديث دلالة واضحة على جواز الصيام في السفر، وفوض الأمر إليه إن أحب الأخذ بالرخصة فحسن، وإلا يصح صومه ولا جناح عليه. والحديث هذا ولا شك أنه ليس خاصا برمضان، بل هو شامل لرمضان ولبقية الأيام حتى تصوى يدخل فيه. كذلك من الأدلة التي استدل بها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث أبي الدرداء خرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في رمضان أو في شهر رمضان في حر شديد، كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ويدل أيضا على أنه يجوز الصيام في السفر لمن قوية عليه ولم تدركه المشقة. وذلك حديث أنس بن مالك حديث آخر، وهو قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر والناس بين صائم ومفطر فنزلنا منزلا كان أكثرنا ظلا صاحب الكساء وكان بعضه يتقي الشمس بيده قال فسقط الصيام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالعجل. هذه الحديث كلها تدل دلالة واضحة على أن الصوم في السفر مشروع. إذا لو لم يكن مشروعا فما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعه صحبه من بعده أو معه، فدل على مشروعية الصيام في السفر وليس فيه ممنوعية أو تحريم مثل فيه من السافر وليس فيه قضاء له ما أدعاه الفريق له. أما من حيث القياس فأولئك استدلوا بأن المريض أو الأصل المقيس عليه يجتمع مع المسافر أو المقيس في علة واحدة وهي المشقة والحرج الذي ينتابه كل من المريض والمسافر، مع أن الإجماع قائم على أن المريض ولو أصابته مشقة وطعن صح صيامه ولا يبطل صيامه، ولذلك أيضا على أن المسافر الذي يشاركه في مسجد الله صح صيامه أيضا. هذه أدلة الجمهور في الجملة. في مناقشة هذه الأقوال السابقة هذا الظاهر يناقشون الجمهور في أدلتهم طريق المناقشة التي اتخذها الظاهر تمثل في عنصرين، عنصر الأول عنصر الجمع، عنصر الثاني عنصر النصر. أما الجمع فقالوا لا تعارض بين أدلتنا وأدلة الجمهور فيما ذهبوا إليه، ذلك أننا نحمل أدلة الجمهور على غير رمضان لمن يكون له قوائم سابق أو يكون له نذر، أما شهر رمضان فلا يجوز له أن يكون في السفر. فنحمل أدلتنا على شهر رمضان ونحمل أدلة الجمهور على غير شهر رمضان، وتجتمع لذلك الأدلة الواجب أن يطاق إلى مثل هذا الجمع لأن الجمع أولى من الترجيح. الطريق الثاني المتخذ الذي سلك في أهل الظاهر يتمثل في نفس أو عند قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان ولا بد أن لا نصير إلى الجمع فنصير إلى النفس، يعني النفس يلي المرتبة الثانية في صورة الجمع بعد الجمع يريد يأتي النفس. النفس في هذه الحال يعني يتمثل عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ الصيام بقوله أولئك العصاة أولئك العصاة، كما نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام بقوله ليس من الجبر الصيام في السفر. ولا شك كما تقدم أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكان الحالة الواجب بالحال في هذه الحال أن يقرأ إلى نفس كل صيام كان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم حملوا الأحاديث السابقة على أنس لأنه كان فعله هذا عندهم متأخرا. ذلك لورود الحديث عن ابن عباس في هذا الباب في غزة في عام الفتح. الأحاديث ابن عباس التي كان يقول لها وكان الصحابة يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم الأحدث في الأحدث، وكان الأحدث في الأحدث هو فعله هذا كان عنده نصحا. أيضا الطريق الأول ظاهر وهو الجمع، وطريق الثاني أيضا ظاهر وهو نصح. الجمهور العلماء عندما ناقشوا الأدلة الظاهرية في هذه المسألة نظروا أولا إلى دليل من الكتاب الذي استدل به أهل الظاهر، وهو قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم إلى الآية. فقالوا الآية فيها إضمار وجل المفسرين على ذلك والليل يرون أنه في إضمار من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، أي أن المسافر والمريض فقه الأيام الأخرى إن أفطر، أما إذا كان غير مفطر قيامه صحيح في دليل وقوع الإجماع على أن المريض إذا صام مع المشقة صح صومه، وكذلك المسافر إذا صام المريض إذا قام صح صومه، المسافر أيضا إذا قام صح صومه، فلا بد في الحال هذه إلى إضمار حتى يقع صحيحا. الإضمار هذا إنما صير إليه مع كون أن اللفظ في الأصل يحمل على الاستقلال كما ذكرنا وكما ذكروا سلة استرابيد، ولأن الإضمار خلاف الأصل صحيح لكن يصار إلى الإضمار وهو على خلاف الأصل إن دلت عليه القرائن، سواء كانت هذه القرائن الظاهرة أو حالية إصلاحية أو ما إلى ذلك. قد دل عليه كما ذكرنا آنفا الإجماع بالنسبة للمريض، كما دل على ذلك الأحاديث التي ساقها تفرض عليه عدة من أذنيان مقارنة مصارة في ملابس الآية، وذكرنا أن حكم أطنس السفر من ثلاث سنين على العلم بعضهم أنه رأى لا يجوز قيام السفر من صام السفر حواه، وهذا مذهب الظاهر في مروي عن ابن عمر وابن عباس قال لي قادمة إلى أول لأنه جديا في السفر فقط، وممكن المهزم نرى أنه لا يجوز جديا في السفر رمضان، أما الواجب ما عدا رمضان يجوز ذلك سواء كان نظرا مطلقا أيضا سواء كان كبار إلى سبيل. طريق آخر من أهل العلم هو المسؤول في النهاية الجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هنا أكثر من ذلك، وهؤلاء يمثلون مسؤولون العلم الأربعة ومنهج هو عليه جماهير الصحابة. وقد بينا فيما مضى في أدلة الطريقين ثم تعرضنا إلى مناقشة في الطريق واحدة، وفي توقفنا عند ثلاث اختلاف في هذه المسألة. فيرجع سبب الخلاف في مسألة حكم كون في تحقيق الصوم والصفار إلى المسائل الآتية. أولا، في تردد اللفظ في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، هل يكمل على الحقيقة وهو الاستقلال وعدم الإغمار لأنه هو العاصم وقلة استقراره، أم أنه يحمل على خلاف الحقيقة وإنما يحمل على الإغمار بمعنى أن في الآية إغمارا فهو قوله فأفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر عدة من أيام بمعنى يجوز له الصوم لكنه لأفطر عدة من أيام. فمن حمله على الحقيقة قال يجوز له أن فرضه هو عدة من أيام، ومن حمله على الإغمار قال أنه يجوز له بمعنى وإن أفطر فعدة من أيام. هذا بالنسبة لسبب الخلاف الأول الذي يكمن في جوة الآية، وفي الآية هل فيها إذنار من تبنى على الحقيقة، أي هل فيها مجال تأثار في الآية والإذنار هي على خلاف الأصل، أم أنها مؤسسة على الحقيقة بمعنى أنها ليس فيها إذنار وهذا يفتي الأصل إلى فيها الاستخلاف لعدم الإسراء. السبب الخلاف الثاني يرجع إلى الاختلاف في كيفية الجمع بين الأحاديث المتعارضة، الأحاديث المتعارضة التي تدلت بها كل من الفريقين، بعضهم تدل على أنه في أحاديث النهي يقول رعاية الرعاية كالغطاة في حديث الباب، وأيضا في حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من الدين كلام الصفر، وفي حديث صلى الله عليه وسلم رخص الله لهم أقبلوها. هذه حديث مع وجود حديث أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان هو وصحبه في عدة مواضع من بعده. الشيء في الجمع أن الظاهرية على رأس المنهج جمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها تعارض، حمل حديث النهي على رمضان أي على صيام شهر رمضان، أما حديث الإباحة حملها على ما عدا ذلك أي الأيام الأخرى التي لا تخص هذا الشهر يجوز صيام فيها الواجب فالنذر والكفارة والقضاء، هذه يجوز عنده صيام في الشهر. فجمع بين حديث نهي وحمل على نهي صيام شهر رمضان في الشهر، أما بعد ذلك أجاز القيام الواجب ما عدا شهر رمضان. هذا الجمع لظاهرية الموافقة، أن الجمع للجمهور حملوا أحاديث النهي عن قيام التي ورد في أحاديث باب وحديث باب حملوها على الحال على تغاير الأحوال، الحال الذي يشك عليه من عناء الصفار ومن صعوبة أو مصاعب الصفار هذا الشقة التي تشتري ذلك، وحمل أحاديث الزواج والإباحة الصوت من أفعال الله سبحانه وتعالى الصحابة الذين يحملوا على ماذا؟ على من لا يشق عليه السفر ولا يتربص بمصافحه. فإذا هذا جمع للجمهور وذاك جمع للزهد، لما بدا تعارض جمع الجمعين اختلاف منظور كل واحد من حيث الجمع، هذا جمع من حيث النظر إلى الشهر، ذاك جمع من حيث النظر إلى تغاير الحال، هذا الذي يكون فيها المسافر يكون مسافر له قوة فيها وقد يتعب ويصبر ويشق عليه السفر، هذا يعاني، هذا تجب عليه كان يفترى ويحيي فهم الأحاديث ليس من بيو الصيام فقط وجرحها فقال الله لكم تفضلوها للعيد آخر إلى الشيخ والآخر يحمل عنها. لذلك يمكن أن يقال أن من أسباب إطلاق هذه المسألة هو النظر في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام التصرف. هذا الحديث الذي ورد كان الرجل الذي ذلل تحت شجرة وكان الرجل في الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبل تحيلكم قالوا طائف قال ليس من البر أن تصوم السفر سواك ليس من البر صيام السفر. هل هذا الحديث وارد في سبب خاص؟ هل العبرة فيه عموم اللفظ لا بخصوص السبب فنعمم الحكم على سائر الحالات سواء فيه مشقة أو لم تحصل به مشقة مدام ليس من الدوء قيام السفر أو عام شامل كل سفر وجدت فيه مشقة أو انكتت فيه مشقة أم أننا مستقصين على حال الرجل ومستقصين على السبب الخاص بوجود قرائن تدل على أنه لا يعمم من الحكم. أنا على بعض غيرهم يعمل العموم الوارد في قاعدة الثالث الثالث رحمة العبرة العموم اللفظ بخصوص سبب ذلك جمعوا إلى الجمع الذي قد سبق ذكره وهو الجمع بين الشعر وثلاث ثلاث توفيق ومن قال أن هذا العموم لا يمكن لنا أن نعود عليه النظر إلى وجود قرائن ننفصل عنه مثل هذه القرائن في كتابه صلى الله عليه وسلم عن رحمة بعد هذه الواقعة بعد حسنك قام على أصحاب السنان وقام أصحابه من بعده في مواقع عديدة. قالوا هذا دليل من أدلة على أن الرسل إنما نستطيع على خصوص السبب إن كان مثل ذاك الرجل يستطع عليه سفر فيواجب عليه أن يأخذ بالرخصة. أما إن كان يجد في نفسه قوة وقدرة وسيكثر في استهيانه بحيث البيوت لا يتضرر من انفاقه في هذا الحال يجب له الصوت. فقالوا إذن هذا الحديث وإن جاء لفظه عاما وعن عبرة بعموم الأمر هذه قاعدة نسلكها معهم لأنه يوجد قرائن صارغة من هذا العموم إلى درس الخصوص فيقع في الحال هذه الحديث وهو قول ليس من بيئة السفر يبقى خاصا في مثل أحوال ذات الرجل الذي تضرر بالسفر وليس له قدرة العلم. كذلك قال أن من أسباب الإخلاص الذي مرتب على الأبين الشيخين من حيث ذكر كل واحد منهم لأجرأته وهو مدى تأثر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب أولئك العصاة عن الفطر. إذا لا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة من حكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة حكم بالنفس على الأفعال التي سبقت فجعل تأخر قول أولئك العصاة وآخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. ما مدى صحة القول بتأخر ذلك؟ عمر أنه هذا متأخر لم يكن صلى الله عليه وسلم متأخر عن الحكم بالقيام حيث أنه قام معظم النهار فإذا بلغ ذراع الغميم في الحديث وبلغ الكام فأخطر فكان ذلك فكره هذا منهم أنه تأخر ألغى أو تنسخ وضع الحكم السابق في جواز الثاني. أنا هذا تحت هذا البيت عمر أنه صلى الله عليه وسلم في قوله لأيك العصاة جاء متأخرا عن الحكم ورفع حكم السابق حكم أولا بعدم جواز صيام رمضان، لأن يعني في حديث جاء ذلك على رمضان عدم جواز صيام رمضان في السفر، وحكم على أفعال الأخرى التي تريد بعد ذلك منها فعله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع من نوافع من الصام أصحاب من بعده. قال قول أولئك الأشخاص شامل لصيام رمضان، أما رقية أفعاله المحمولة على غير رمضان جمعا بين أدلة كما سبق أن ذكرنا منه. أما جمهور العلماء يرون أن قوله أولئك الأشخاص يمكن أن يترتب على ثلاث أمور: إما أن يترتب على أن السبب العصيان ليس هو قول، وإنما مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، بعد أن رفع السبح وشرب وقيل له إن بعض الناس قد صام وقال أولئك العصاة، فعوضا لا يسلم هؤلاء بأن حوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة ترتب على ذات الصيام، وإنما ترتب على مخالفة أمره يحضر الذين يخالفون من أمره تسيبا وكيفما وكيفما مع ذلك. فإذا قلنا أنه إنما ترتب على فعله ترتب على مخالفة لأمره وليس أن يترتب على مجرد الصوم، فلا شك أن التعرض إنما يقع على محل انكشف عليه، فإذا كان المحل المختلف فيه لا يقع هناك تعارض. فإذا قلنا أن الصيام هذا المبيح الجائز، ثم قلنا أن أولئك العصاة وقع على مخالفة أمره فلم يقع على الصواب، فالمحل هنا الصواب، وبالتالي لا يمكن أن يرعى النفس في محل الثلاث فيه، أن التعارض يجب أن يرتحب فيه المحل في التعارض المدريد. إذا سلمنا أن لا الجمهور الذين قرروا الآن، إذا سلمنا أن المسألة مبنية على اتحاد المحل، وأن قول رسول الله من أولئك العصاة أنما ترتب على الصوم ولم يرتب على مجرد مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، قال الإمام سلم أنه هو المتأخر، لا نسلم أنه هو المتأخر، حتى يقال أن هذا أولئك العصاة أن هذا القول متأخر ينطق ما تقدم، بل جاء من فعله من فعل الصحابة من بعده هذا الفعل الصيام في السفر. نحكم الحال هذه على أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حوله ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حول الله العصاة أنها جاءت متأخرة. إذا سلمنا أنها جاءت متأخرة فلا شك أنكم تعلمون أن النسخة لا يصار إليه عند الجمهور إلا بعد أن تعرض الجمع بين الأدلة، ومع ذلك أيضاً كما جمع بين الأدلة عند الجمهور حيث يحمل أولئك العصاة على من يشرع عليه السفر، أما الذي لا يشرع عليه السفر فلا يحمل عليه، فليس فيه الجواز والإباحة مشروعية في السفر. إذن هذه ثلاثة أربع نقاط هي سبب الخلاف في المسألة التي ذكرناها لكم في الحصة السابقة، وأكيد أنه يترجح من جنبها بالجمهور الذين قالوا يجوز صيام في السفر لوجود أدلة منفصلة عن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد نزول هذه الآية، وصيامه بعد نزول هذه الآية ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس وأعلم الناس بمعنى هذه الآية، ويقول إن كان مثل مريض على سفرين فعدة من أيام حرب، فلو كان المسافر فرضه الأيام الأخرى معنى يحرم عليه صيام في السفر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم السفر من بعده، فإذا هذا الدليل اقتضى أن يكون في آية إضمار، وإنما صير إلى الإضمار لوجود هذا الدليل، لهذا لا بد من تقييده بالآية بهذا الإضمار ورده فأثر فعدة من أيام حرب. كما أنه ولا شك أن مسألة الجمع إنما تنبني على مسألة السابقة حيث أن المدرس النصف السابقة من رأى أن قول أولئك الأوصاف ناسخة لرمضان قرر الجمع على نحو ما قد علمتم وهو أنه جمع أن أولئك الأوصاف آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فحمل حديث النهي على رمضان فأداها فأجاز ما عدا رمضان في قيامه وحمل الحديث الأخرى على ذلك وهذا إنما كان قوله مؤسس يعني جمع هذا إنما اقتصى على ذات النص ذات قوله صلى الله عليه وسلم لا يتلعطاب جعله آخر آخر قوله في سقوط قيام رمضان في السفر ولا يخفى أن هذا الكلام أو هذا التأكيد معرض عن الدليل من ذلك لأنه كما سبق وأن ذكرنا قبل قليل أن الجمهور أولا يرفضون كون النص أو دعوة النص صحيحة بل دعوة النص مردودة لاختلاف الحل كما ذكرنا في المستفيد لما حملنا أولئك أوصاف حملنا على مخالفة أمره فيكون هناك محل مختلف فدعوة النص ما تنتفي أيضا فكذلك تنتفي دعوة النص بالقول أنه آخر شيء وهو ليس بيك شيء بوقوع الثوابت صارت في رمضان وصام النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث في حالة ما إذا سلمنا هذا التأثير فلا يصار إلى النص يعني هو دعوة احتمالية عن النص احتمالي وليس نص للنص يعني النص بالنص يجب أن يصير إليه هذا نص احتمالي والنص احتمالي يكون مرتبته دون جمع لذلك صار إلى الجمع فالجمع الموثق أن يحمل هذا على ما يشق عليه وما ثبت في حديث المسائل ومسلم في حديث صلى الله عليه وسلم ليس من الدرس يستقر على ذات السبب وحملناه على ذات السبب ثم يشق عليه واستبقينا حديث الأخرى على الانتباه على غيره من الأيام على غيره من الأشخاص الذين لا يشق عليه مسلم فيكون بتاريخ هذا الجمع أولى من الجمع الذي صار لابن حزم لأن تأثيره على النفس تأثير جمع من النفس الثالث تأثير كما قلت معرم جديد من جهة ومعجات الأخرى ما أوضحنا أن العام الذي الذي يبقى خافرا على فقوط السبب وجود الأدلة التي تخيره عليه وبالتالي يقدر لنا نظر الجمهور قويا والمصير إلى القول بأنه يجوز ويصعب القيام في صورة المشاكل المشارك لمن هم يشق عليه يجوز ذلك ولا يمنع المقام ليس عليه قراءة ما يدعو في الطريق الأول من عدد غيرهم بل قيامه صحيح شرعي كذا هذا بخصوص المسألة الأولى وهي متعلقة بحكم الصوم في المسألة الثانية من حديث جابر أيضا إذا تقرر أنه يجوز الصوم في السفر فهل للمسافر الأفضل له أن يكون أم المسافر الأفضل له أن يفطر هنا خلاف بين أهل العلم وقبل الوصول إلى الخلاف بين أهل العلم ينبغي تحرير محل النزاع أنه لا خلاف بين أهل العلم الذين يقررون أو الذين يرون أنه يجوز قيام الصرف دون الذين يرون عدم الجواز لأنه ليس الخلاف بين الذين ينهون أصلا إلى صوم السفر إنما المسألة مع الذين يرون جواز صوم السفر هؤلاء الذين يرون جواز صوم السفر يتفقون على أن الفطر أفضل من صوم في حالات هنا حالة المشقة والضرر وقد تقدم السلام على ذلك منها إذا وجدت مصلحة تقوي أو إذا اقترن الفطر بمصلحة وهي تقوي على الأعداء حالة الجهاد أو إذا كان الرجل أو صائم معرضا عن الرصة متحرجا منها وإحنا كذلك الفطر أولى له أخذا بالرصة كذلك إذا كان يخاف عن نفسه العزب والغرور والرياء فالفطر أولى له وكذلك يخاف على نفسه أن يقوم غيره به وبخدمته باعتباره المسكين أيضا لأنه سيذهبون بالحرب وسيدنا عن خدمته كما تعرضنا للحديث وخليق الله يسلم الحديث وذهب المسترون بالأرض في هذه الأحوال جميعا الكفر أفضل من الثور. الحقيقة هل ما عدا هذه الحالات من الكرة هل الكفر أفضل أم الثور أفضل؟ خلاف بين أهل العلم يختلفون في ذلك على مذهبين مشهورين وإن كان أكثر من مذهبين في الإسلام. المذهب الأول يرى أن من به قوة الصوم أفضل له في الكفر أي قال الحنفية والمالكية وأيضا الشافعية رجحه مذهب الفقه غيره. هذا مذهب الجمهور. أما المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد الأوزاعي إلى أن الفطرة أفضل له مطلقا أي الفطرة أفضل من الصوم مطلقا سواء في رمضان أو في غير رمضان بالنسبة للمسافر. وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية ابن حبيب ابن نجيشون هؤلاء ذهبوا إلى أن الفطرة أفضل من الصوم بالنسبة للمسافر. نتكلم الآن عن الأفضلية بعد تقارير المشروعية بين الفطر والفطر. فيها أخرى فيه رأي آخر ذهب إلى تسوية بين الأمرين ذكرها صاحب بداية المسيد. هذه رأي يرى تسوية بين الأمرين بمعنى أنه لا يوجد أفضلية بين الفطر والصوم. عملا بالتخيير وقد قلنا بصراحة أن التخيير لا يزول من التخيير. في رأي آخر أيضا قال أن أفضل منهما أيسرهما. ما كان إذا كان ليسر على المسافر هو الأفضل. إن كان الصوم أيسر له كان ذلك أفضل. إن كان لو وجد بنفسه قوة وكان الفطر أيسر له كان الأيسر هو الأفضل. وفي رأي وفي المقابل إذا كان الصوم أيسر له وأنه يكون الفطر أولى له باعتباره أيسر. كل هذا ثابت من منذ ذهب أيضا قبلي ومروي عن عمر بن عبد العزيز. هذه الأسواق التي تعلمنا الآن يومنا هو الملاغمي القرآن الأول بمعنى بذنه والثاني هو ناس الجمهور في الحوزائي وضعف المالكيات ما تحررت هذا. الجمهور في مذهب إليه يستدل بالآية في حول تعالون في المسر لكم كنت تعلمون. هذه الآية عندهم عامة كاملة المقيم والمساس وذكر الخيرية في الصوم والخيرية عامة كاملة كاملة للمقيم والمسافر كاملة أيضا الصوم من حيث خيريته وأفضليته سواء في حالة المشقة أو في حالة عدم المشقة. لكن المشقة خرجت نص من حديث جابر وحديث أخرى حديث جابر وحديث أخرى هذه تخرج بالنص وقد تخرج في ما تقرر الإجماع الثالث في أنه إذا اقترن بمصلحة أو إذا تحرجنا من أقصى الرخصة إلى غيره هذا اللي خرجت بهذا الإجماع ويبقى الآن على عمومه من حيث خيرية الصفر. كذلك تدلوا بحديث سلمة بن محبق من محبق الهدى هذا رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت له حمولة عملت تأوي إلى شبع فليصوم رمضان أينما أدركه. فهذا يدل على أنه فيه ترغيب في صيام رمضان حيثما أدركه السفر في سفره فيدل على أفضلية الصوم على الفطر. لو كان الفطر يعني أقوى وأولى وأحسن أفضل منه لما ذكر لصلهم في الحديث الثالث وهو حيثما وحينما أدركه رمضان فإليه سواء كان في إخلاص كان في إخلاص. كذلك استدل ما ذهب إليه في حديث الحديث الذي رأيناه في الأدلة السابقة في مسألة حكم صوم الكافر وحديث الدرداء هذا خرجنا رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بحر شديد حتى استودع أحدنا أن يضع يده على رأسه من شدة الحر لما في مصائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر هذا يدل على أنه فيه الحديث جواز الصيام، وأن أو عليه صلى الله عليه وسلم أطلع من رواحة، كل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام صام وصام عبد الله بن رواحة دل على أنه الأفضل، لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان قوي الصوم دل على أن الصوم أفضل لأنه لا يأتي بدون أفضل. كذلك في ما استدل به هؤلاء أن العزيمة أولى من الرخصة وأفضل من الرخصة، ولما كان الصوم والعزيمة الفطر والرخصة فكان الصوم أفضل من الفطر، ذلك لأن العزيمة هي أمر أو أصل كلي مطلق كامل لجميع المكلفين متفق عليه ومشروع متفق عليه ومشروع به، بخلاف الرخاء من كان مشروعا بها إلا أنها إلا أن سبب التخطيط لذلك ظني وليس سبب التخطيط.